ويصرفه من في الدنيا فيكون عجلت له طيباته في هذه الدنيا. ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم مع أنهم مع أن فيهم من هو من أهل الجنة وهو يعرف وغيره يعرف أنهم من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض، ولكنهم مع ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحسون الله عز وجل ويتقون ويستعدون للآخرة مع علمهم بأنهم من أهل الجنة، لكن يعتبرونهم من المقصرين، وأن هذه النعمة تتطلب منهم أن يعبدوا الله عز وجل وأن يشكروه على هذا الفضل والإحسان الذي أكرمهم الله عز وجل بأن جعلهم من أهل الجنة، حيث شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وعرفوا ذلك وهم أحياء يكون على وجه الأرض. ومن ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما جاء في الحديث، كان رضي الله عنه وأرضاه قدم له طعام فتذكر الآخرة فتذكر الدنيا وزوالها وضلالها، قال أخشى أن تكون ممن عجلت له طيباته في هذه الحياة الدنيا، وجعل يبكي وترك على الطعام ولم يأكله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان هذا شأن هؤلاء الأسلاف أو الأنبياء، وهم من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أغنياء الصحابة، لكن الغنى هو بين النفس، أيديهم مليئة ونفوسهم تجود ولا تشح بالمال ولا تبخل بالمال، لأن الغنى الحقيقي هو من النفس، لكون أنفسهم غنية لا يشكون ولا يبخلون بما في أيديهم، بل يجودون ويتقون ويقدمون لآخرتهم، يقدمون الأعمال الصالحة ليجدوها أمامهم. لهذا المخرج من الله قرن بين الموضوعين في ترجمة واحدة، قال باب الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال حدثني احمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحجر ونحن ننقل التراب ويمر بنا، فقال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. ما ورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ومثل الحديث على انس المتقدم، الا ان فيه انهم كانوا يحضرون الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم يحضر وهم ينقلون تراب، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجر، اللهم لا عيش الا عيش الاخره أخر الأنصار والمهاجرة، هذا فيه ما في الذي قبله وهو مطابق للترجمة، وهو أن لا عيش إلا عيش الآخرة، إلا عيش حقيقيا إلا عيش الآخرة، لأنه هو باقي. ومن أمثلة ذلك ما سبق أن مر في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مقرات السوق عرض عليه الجنة والنار، كان مما عرض عليه الجنة وعلى قلب عن المتدلية فمد يده بالصلاة، لكن لا يعرفون بأي شيء مدة اليد، فسألوا من صلى بعد ذلك قال إنه الجنة ورأى عن قلب عن المتدلية مد يده ليأخذ طبقا، قال ثم تركته قال عليه السلام ولو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا، ولو أخذت منه هذا القطف وهذا العقود لأكلوا منه إلى نهاية الدنيا، لكن الله شاء أن تكون أمور الآخرة غيبة، ما تأتي الدنيا للآخرة، فتكون الآخرة علانية أمام الناس جميعا حتى يتميز أولياء الله من أعداء الله، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ويستعد للآخرة، ومن لا يؤمن بالآخرة ولا يستعد للآخرة يغفل عنها، من لا يؤمن بها أو يؤمن بها ولكن يغفل عنها،

والغزال ولا غدوة ولا غدوة لسبيل الله عز وجل أو روحة خير من الدنيا وما فيها، يعني العمل الصالح الذي هو غدوة في سبيل الله أو روحة غدوة في آخر النهار وروحة في آخر النهار خير من الدنيا وما فيها. يعني هذا العمل الذي يعمله الإنسان ثم يحصل ثوابه في الآخرة وهو عمل قليل وثوابه جزيل خير من الدنيا وما فيها، وأبو ذلك وأجر ذلك عند الله عز وجل في الآخرة خير من الدنيا وما فيها. بعض الناس يستدلون بهذا الحديث بالخروج مع جماعة التبليغ. أبداً ليس هذا عمل جماعة التبليغ وخروجهم للوحل والتذكير ليس هو الغدوة والراحة لسبيل الله، لأن الغدوة والراحة لسبيل الله هو الجهاد لسبيل الله وقتال الكفار، وقتال الكفار وإخراجهم من الظلمات إلى النور هذا هو في سبيل الله، يعني الذي يراد به. لكن لا شك أن أعمال الخير هي في سبيل الله، لكن جماعة التبليغ ليسوا معنيين بمكائد الجهاد وليسوا معنيين أيضا بطلب العلم، يغلب عليهم الجهل، الجهل يغلب عليه، ولهذا لو اشتغلوا بالتعلم وحرصوا على التعلم لكان خيرا لهم، حسب فيهم عندهم موائد فيهم نفع واستفاد منهم كثير من الناس، لكن يغلب عليهم الجهل. لكن الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الجهاد في سبيل الله. طب الاستدلال بهذا خطا ولا كيف؟ هل ينكر عليه؟ هذا خطا لانه ليس هو الخروج، ليس هو الغدوه والروحه، يعني الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا يخرج، بل هؤلاء يحرم يخرجون ويضيعون اهليهم ويضيعون يعني مصالح ويذهبون، وكما هو معلوم يغلب عليهم الجهل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت في الدنيا كأنك غريب، هذا يقول لك نتوقف، بعد ان يقول نتوقف للاسئله 10 واحد سائل يسال هل كنت زوجه؟ إذا تزوجت فقام من الزوج